إنهم سادت في هذا الباب، تذل القلوب لهم بصبرهم وحسن خلقهم. فلا يتصور أن يعلم سليمان عليه السلام أن قرى النمل تحت قدميه وتحت قدم رعيته، وأنه سيخذلهم جميعا ويبعث المساجين والخوارج. طيب إذا حدث هذا، وإن هؤلاء الجنود من الجن والإنس الذين يطغون الأرض وللأرض من والجن والإنس، هؤلاء إذا أخطأوا هذه الكرة إذا أردت أنهم لا يحرمون، ولو شعروا لا شعروا. ده درس ينبغي أن يستوعبه العرب. ليه؟ لأن في حملة كتابية على أهل العلم يكتبونها ويأتمونها على الله ويأتمونهم إلى كل لطيف بحرص أن تنشر الجماهير وتنفر من حولهم. واحد من هذا الطريق المنزل اللي هو مضمون يبدا الجيوش، احنا عندنا طريق ثالث مثل الجيوش يا مرض مجموعه من البشر تواصلوا على احمام في اهل العلم. واحد منهم هو احتمال، والتاني فوق يستطيع اي بني ادم يؤلف كتاب ويرفع كتابه ويلعب على الفكر ولا يقال له من أجلت من أجلت. الكلام ده غير موجود. طبع كتاب عنوانه نزال الخلق بين نظام الحال ونظام الله، يبقى نظام الله كلهم واحد من الاثنين، يا إما نظام الحال يا إما نظام الله، ليس فيه الخير. الكلام ده حق، كان حقيقي، وتكلم عنه الفضلاء في هذا الكتاب، وذهب على الله واذهب اليه، والله مرع لانه ذهب المعافاه لا يملكون حولا ولا قولا مع هؤلاء في الدنيا، لانهم يملكون الرمل الشديد الذي استدار به يوم. لو ان ليجيكم قوات الأوهام إلى رب شديد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أخي لوطا فارسال نفسي إلى رب شديد، ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. ليس مهما أن يتكلم هؤلاء، فنحن لا نغيرهم التفاتا على الإطلاق، وليس لهم عندنا قيمة سلطة، بل هم تحت لحالنا فعلا. ونحن لو نظرنا الى هؤلاء ما دعونا الله يوما، ما دعونا الناس الى الله يوما، لكن هؤلاء تشعر التفاوت الثرمان في جسد الامه. الاشكال اننا هم الجماهير الذي قد تصدق مثل هذا، احنا لنصف هذا القصد المعروف عند اهل العلم، ان من ثبتت على نفسه واستقامت في الحق طريقته انه لا يقبل فيه الجرح الا مبكرا. من جرح لا بد ان يجرح بعلم وعدل، من ذنب لا بد ان يذنب بحق وليس بالكراء. فالرجل اذا علم له محق وانه باطل فايها الناس لا تقبل فيه ملاذا الا ان تعالج انت بنفسك هذا، ومن العار أن تذم أهل الخصم بكلام فضولهم، لا سيما إذا كان الخصم فاجرا فاسقا لا يتقي الله عز وجل ولا يرضى على الله عز وجل حوله. إذا لازم من قوله تبارك وتعالى من قول الله وهم لا يشعرون، أي أنهم لو شعروا ما شعروا. في المقابل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما للحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: بينما نبي من الأنبياء ينام تحت شجرة إذ لمضته نجم فأمر بجهاده فوجع. الجهاد هو مكان يرمي من الشجر وينام عليها وأمر بمتاعه فوجع ثم حرق طول النجم حرق طول النجم فعاتبه الله عز وجل قال له ألا إن قرصت لنا تحرق أمل من الأمل تسبح. وفي رواية أخرى قال له هل لا لنا واحد يعني هل لا أحرقت لنا واحد. نظر أهل العلم إلى هذا العتاب ماذا سبب؟ قال بعضهم سبب الإحراق لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلق المفسدين الذين قبضوه إلها حرقهم بالنار فقال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مد يدينه يقتلوه ولما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار. ولكن انت لست في نظر لان هذا في فرعنا فلا يمتنع ان يكون في فرع من قبلنا أنه يجوز إحراق المؤمن لا سيما إذا علمنا أنه نبي والنبي لا يتجاوز ما أنزل له فيه. لكن كل الأنبياء إذا انفعل مثلا أو إذا رضي أن يتجاوز حدود الله لا إنما إذا حرق إذا لا يجوز له الإحراق ولذلك لن يعاتبه في أصل الإحراق إنما قال لكم هل أدل كأنما عرف أنه حرق من لم يلقي فقيل له طيب الذي أذاه احرقه وعاقبه لكن من لم يلقي لماذا نعاقبه لماذا نحرقه وهذا هو الوزن الأقوى في هذا الحديث. والهذا قال الكرماني رحمه الله وقال القرطبي صاحب شرح فتح مسلم وليس القرطبي صاحب التفسير القرطبي بن شرح فتح مسلم ده شيخ صاحب التفسير قال عوقب لانه فعل خلاف الاول وكان الاولى ان يصبر وينصح وان يتحمل هذا الاذى لكن الوزن الاقوى هو ان الله عز وجل عاتبه لأنه حرق من لم يؤذ. وذكر الحكيم الترمذي في نوال الدخول وغيره زي كلاباته بن عبد الأحرار أن هذا النبي هو مؤمن عليه السلام وذكروا لذلك القصة أن من عليه السلام مر بقرية أهلكها الله عز وجل عن أهله فقال له أن نلتهم على أهلهم ألم يكن فيهم صبيان ممن لم يحتمل ذنبا ألم يكن فيهم ثواب غير مكلفة قال هذا ثم تجنب أن وضع متاعه ولم يجد شجرة فطرقته لما فكان الذي سمعته فلما حرق قوة قال الله عز وجل هل لا ذنب أنت الآن من الفريق بتفك فيها صبيان وكان فيها دواب وأهملتها طيب أنت كمان أحرقت لما لم يخرج مع ذلك البين أن الله تبارك وتعالى إذا عمل الهلاك كان هذا الهلاك للمطيعين أخرى وكان بركة عليه وكان على العصاة نفسه من بلاد الله جرى في بني ادم. فهو من الله عز وجل فلا يضر. فكان الله تبارك وتعالى اراد ان يعلم موسى عليه السلام او يعلم ذلك النبي الحكمه التي لم يجد لها جوابا بفعله هو. فالحاصل ان الله عز وجل عاتب ذلك النبي انه حرق صور الناس واذن له في نمله واحده اي التي لا تكفر. وفي هذا جواب ان تدفع المؤذي نعمه. لكن كثيرون يسالون عن نمله اليوم فهو يدخل على المعاش ويصير ويسالون هل يجوز ان تقتل هذا النمل ام لا؟ نقول نعم يجوز ان يقتل هذا النمل اذا كان انه مؤذي او راينا اباه لكن لا نحرجه اقتله باي وسيله اخرى لكن الحق لا لان الله تبارك وتعالى حرم علينا ان نعذب بها. اقول بهذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين لكم الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لما سمع سليمان عليه السلام صوت هذه النملة وكلامها وكان جبريل لا يدخل اليه اصوات الجن والانس والقلب لما سمع هذا قال طبعا الرجل فتبسم ضاحكا من قولها. فقوله ضاحكا دلتنا على ان سليمان عليه السلام من يقرا بخلاف ما لو كان السياق فتبسم من قولها لان الابتسام يجوز ان يكون عن خطر وعن استهزاء وليس عن ذكر. فنقول في الفاضلة الجليلة هناك محسوس خطر مع انه قد اختار الشفاهيه وتفاعل ما بين فكيه وبدت اسنانه واي ابتسام يكون هدفه. فما الذي جعلها خطرا؟ فالعباده يقولون الابتسام على انواع ابتسام الغضب كما حدث لكعب بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تخلف كعب عن غزوه تبوك ورجع به بعض الناس وجلس في المسجد وجاء المعذرون من الاعراب يعتذرون كل يعرف حتى جاء كعب بن مالك قال كعب فلما رآني تبسم تبسما مظلما وقال يا من لبث أولم تكن قد ابتعد ظهرا. فقوله تبسم تبسما مظلما دل على أن الابتسام قد يكون عن غرض والابتسام قد يكون عن غير. فلما قرأنا قوله تعالى ظهر عينا والضحك لا يكون الا بانفعال القلب سرورا. الضحك لا يكون الا بانفعال القلب سرورا يبقى تبسم ضاحكا. طب ليه ده الضحكه دي؟ حتى لا تفهم ان خلق سليمان عليه السلام كان كخلق القلوب. الرجل ما نرى راسا لا يتغير ثوبه كل صفات الطبعان تظهر فيه ولا يقبل مراجعه لاحد الا اهل الرياض يردهم ليوم لما يتكلم عن الصفه العامه لملك ليس عنده دين او لم يكن هناك ورد لا يقدر مراجعه من احد لا زياده ان كان في مثل قبه سليمان وفي مثل مآلة النبي التي توضع به الاقدام ولا يحس بها الواقع. فاراد الله تبارك وتعالى ان يبين لنا ان سليمان لم يرد من هذا الصوت انما قال رب أودعني أي أنزلني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولذلك وذلك إذن أنه لا يدعو لنفسه بدعوة إلا دعا لوالديه بسهل فهما سبب وجوده وقد يكون سبب هدايته. فلا ينبغي أن يدعو بدعوة إلا قرب والديه لأن هذا إلا الوفاء. رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. قوله برحمتك بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير عنه أنه قال فسروا وطالبوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا لا أنت يا رسول الله. قالوا قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله رحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد له لله رحمته وأن يتقبل منا أعمالنا بفضله وبمنته. طلب الزلاله المبالغه بصوره تسليمهما وتذكر احسانهما وانصرنا على القوم الكافرين. طلب لك عن الايات الزياده السلاله في كل خير ودع النظام الله لنا لكل كون. طلب نصير الكتاب لنا ظهر منها ولا بطل. طلب لا تجعل الدنيا اكثر منا ولا تبلى عيننا ولا تجعل مصيبتنا فيه ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. وفي هذا الكون لنا تقواك وزكي انت خير من زكاها انت ولي على مولانا واخلص لنا اهلنا وجدنا وخطانا وعملنا وكل ذلك احسن عملا.